إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وهذا هو اللقاء الثاني في حديثنا حول الخوف من سوء الخاتمة. بينا لحضراتكم في الدرس الأول فيما يتعلق بالخوف من سوء الخاتمة، بينا أن من أحب لقاء الله تبارك وتعالى أحب الله عز وجل لقاءه، وبينا كذلك أن الأعمال بالخواتيم، كذلك بينا أن الخواتيم ميراث السوابق، كان ذلك في الكتاب السابق. أما حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالخوف من سوء الخاتمة، سنبدأ لنتحدث عن كيف كان السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، كيف كان خوف السلف الصالح من سوء الخاتمة، لنتعرف على كيفية خوفهم من هذا الأمر العظيم، لنتأسى ونقتضي بهم في مسألة الخوف من سوء الخاتمة، لنسلك ما سلكوا من مسلك حتى نبتعد بإذن الله تبارك وتعالى عن الوقوع في سوء الخاتمة، وأن يرزقنا الله عز وجل حسن الخاتمة. أحبتي في الله، ها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حديث عن البهي مولى مصعب بن الزبير أنه قال: لما احتضر أبو بكر وهو في سكرات الموت، جاءت عائشة رضي الله عنها وهي ابنته، فتمثلت بهذه الأبيات وهي ترى أبيها على فراش الموت، قالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أي ماذا نستطيع أن نصنع لك عندما تكون الروح قد بلغت الحلقوم وبدأت لتخرج وبلغت التراك. لا يستطيع أي إنسان أن يقدم أي شيء لهذا الذي يراه يحتضر أمامه، وهذه هي أصعب لحظة. لو تذكرون كما قلت لكم قبل ذلك، أصعب لحظة تمر على الإنسان ليس أنه يرى إنسانا عزيزا عليه يدفن في قبره، ليس أن يوضع التراب على وجه هذا الذي قد وضع في القبر، ليست هذه كلها لحظات ألم، بينما إذا قارناها بهذه اللحظة التي عندما تجد أعز الناس لديك على فراش الموت مستلق، لا تستطيع أن تقدم له شيئا أو تؤخر، تراه أمام عينيك تخرج روحه وتفارق جسده، وأنت لا تستطيع أن تفعل له أي شيء. هذه لحظة ما أصعبها من لحظة، عندما تشعر أن أعز إنسان لديك أمام عينيك تخرج روحه وأنت لا تستطيع أن تفعل له أي شيء. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. في أحد التفسيرات قيل من راق، أي من سيرقى ويرتفع ويصعد بهذه الروح، هل هي ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وفي أحد التفسيرات أيضا قيل من راق، أي من منكم يستطيع أن يقدم له الرقية ليشفيه أو يعالجه أو ينقذه من هذه اللحظة؟ فلن يستطيع. من منكم راق لهذه اللحظة؟ أبدا لا أحد يستطيع. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها، وأمنا أم المؤمنين عائشة كانت طبيبة وكانت شاعرة وكانت فكانت رضي الله عنها وأرضاها تجيد الشعر، فلما رأت أباها في سكرات الموت وهي لا تستطيع أن تفعل له أي شيء، عندما رأت روحه تخرج منه ولا تستطيع أن تنقذ أباها من الموت، قالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه؟ كشف عن وجهه الغطاء وقال ليس كذلك، أي لا تقولي هذا يا بنيتي، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تحيد إلى الطبيب. كنت تحيد إلى الطبيب إذا ما شعرت بالمرض، كنت تحيد إلى الغني إذا ما شعرت بالفقر، كنت تحيد إلى كذا إذا ما شعرت بنقص منك في شيء، لكن الآن أين تحيد وتهرب عن الموت؟ لن تستطيع أن تفر. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فانظروا إلى قول أبي بكر الصديق وهو يموت، ألا يدلك ذلك على أنه قد ثبته الله عز وجل في هذه اللحظة بأنه يرفض قول الشعر ويعود إلى قول رب العالمين تبارك وتعالى؟ ثم ماذا قال رضي الله عنه وهو في فراش الموت؟ قال انظروا ثوبي هذين، أي ملابسي، انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما، وكفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. الإنسان الحي في حاجة إلى الملابس الجديدة التي ستأتون بها وتصنعون منها كفنا لي، اجعلوها للأحياء ينتفعون بها، أما أنا فسأوضع في التراب، فاتركوني أدفن بملابسه هذه. هذا معنى كلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم يجوز. أيضا انظر إلى خوف السلف من سوء الخاتمة. لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رأس عمر في حجري، عمر بن الخطاب رأسه في حجر ابنه عبد الله وهو يموت في مرضه الذي مات فيه، فقال لي ضع خدي على الأرض، فقلت وما كان عليك كان في حجري أو على الأرض؟ فقال ضعه لا أم لك، فوضعته، فقال ويلي وويلي أمي إن لم يرحمني ربي. هذا قول عمر الفاروق، قول عمر صحابي صاحب الرسول، قول عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن ملهمون محدثون في هذه الأمة يكن عمر. هذا قول عمر الذي فرق الله عز وجل بإسلامه بين الإسلام بين الإيمان والكفر. هذا قول عمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو رأى أو سلك الشيطان فجا ورآك منه يا عمر لسلك فجا آخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى خوف عمر رضي الله عنه وارضاه الذي هو من العشر المبشرون بالجنة، بشرهم بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يخافوا من سوء الخاتمة، يقول ويلي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي. وفي رواية لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء ابن عباس فقال يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. يعني انظر لهذه المناقب كلها، هو يذكر بهذا الخير حتى يثبته عند الموت ويطمئنه عند الموت، وهذه سنة مستحبة عندما يموت الإنسان أو يكون في سكرات الموت أن تذكر له محاسنه وتذكر له رحمة الله تبارك وتعالى. فقال له عمر، قال لابن عباس، قال أعد علي مقالتك، كرر ما قلت مرة أخرى. فأعاد عليه فقال، قال عمر المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. وهذا خوف عمر رضي الله عنه وأرضاه. أخي الحبيب، إذا انتقلنا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه نتعلم منه درسا عظيما، أن القبر أول منازل الآخرة. نعم، أنا لم أذكر قصة أبو بكر كاملة ولا عمر كاملة، ولكن أذكر مشهد فقط من خوفهم من سوء الخاتمة، رغم أنهم كانوا من العشر المبشرين بالجنة. فما ظنك بنا نحن؟ والواحد منا لا يضمن هل غفر له أم لا، بل الواحد منا لا يضمن هل قبلت منه الطاعة أم لا. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وعن عبد الله بن الرومي أنه قال بلغني أن عثمان رضي الله عنه قال لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. ده عثمان بيقول إيه؟ لو أنا واقف بين الجنة والنار ولا أدري هل يؤمر بي إلى الجنة أم يؤمر بي إلى النار، لا أدري، فأتمنى في هذه اللحظة أن أصير رمادا ولا يؤمر بي إلى النار. وهذا علي رضي الله عنه وارضاه يعلمنا درسا، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يقول علي رضي الله عنه والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم. يعني إذا تعب الواحد منهم من كثرة القيام يخر للسجود، يعني لا يترك الصلاة، صلاة القيام قيام الليل، بل يتنقل بين السجود وبين الركوع وبين القيام. إذن هم قضوا الليل كله في قيام الليل، ورغم ذلك يقول علي رضي الله عنه وارضاه يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهطلت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. رغم كل هذا يشعر الواحد منهم كأنه بات غافلا عن الله، فما بالك بالذي ينام ملء جفونه وهو لا يصنع معصية. إن كان هؤلاء يخشى الواحد منهم أن لا يقبل عمله، ويخشى الواحد منهم أن لا تصح منه توباته، ويكثرون من الطاعة والعبادة ويراوحون ما بين القيام والسجود والركوع. فما ظنك بإنسان بات لا أقول في المعاصي ولا أقول في الطاعات، بات نائما ملء جفونه، ما ظنك به؟ فما ظنك بإنسان بات على معصية، على مشاهدة تلفاز أو أفلام أو مسلسلات أو مسرحيات أو أغنيات أو راقصين أو راقصات، وهو يبيت يغضب رب الأرض والسموات، رغم أن الله عز وجل ينزل رب البريات في الثلث الأخير من الليل وينادي ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا؟ ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. ينزل الله عز وجل ولا يخلو منه عرشه، ينزل تبارك وتعالى لينادي على خلقه ليتوب عليهم ويغفر لهم ويلبي لهم حاجاتهم، ورغم ذلك يبيتون على معصية الله تبارك وتعالى. فما ظنك بهؤلاء؟ وهذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي ملأ الدنيا فقها وعلما يقول في مرض الموت، قال: أشتهي رحمة ربي، نفسي ربنا يرحمني. فعن أبي ظبية أنه قال: مرض عبد الله فعاده عثمان وقال: ما تشتكي؟ ماذا تشتكي يا عبد الله؟ وهو صحابي ملأ الدنيا بالفقه وملأ الدنيا بالعلم. دخل عليه عثمان رضي الله عنه وارضاه فقال له: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. وأيضا عن سلم بن بشير أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، فقيل: وأبو هريرة هو أبو هريرة الذي حمل أكثر من نصف الدين للناس، أكثر من نصف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحملها أبو هريرة للناس. عند مرضه قيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار، فلا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت أو ذكره انتفض انتفاض الطير، ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، وبكى ليلة فبكى أهل الدار جميعا. فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه مرة أخرى، يخشى أن يكون من الفريق الذي يسير إلى السعير عياذا بالله. وهو من؟ عمر بن عبد العزيز، حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن عبد العزيز الذي كان في عهده في أيام خلافته كانت الذئاب ترعى الغنم لشدة عدله. عمر بن عبد العزيز فيما يروى عنه رحمه الله تعالى وعده أهل التاريخ بأنه من خلفاء الراشدين، وهو خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تعالى، كان يأمر بأن يوزع المال من بيت مال المسلمين يوزع على الفقراء والمساكين، حتى أصبح في عهده لما نادى المنادي على أي فقير لينفق عليه من بيت المسلمين لم يجدوا فقيرا. فماذا صنع؟ قام بتزويج الشباب، شباب المسلمين، وقام بقضاء الدين عنهم، وقام بالنفقة على الفقراء حتى لم يصبح هناك فقير. ثم بعد ذلك نظر في غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فقام بالنفقة على الفقراء منهم، وكانوا يعيشون في أحسن حال. ثم بعد ذلك لم يجد أحدا لا من المسلمين في حاجة لمال، ولا من غير المسلمين في حاجة لمال، فماذا صنع؟ قام بشراء الحبوب ورماها في الصحراء ليأكل الطير منها الذي يهبط من السماء. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. كان سلفنا يخافون من سوء الخاتمة لأنهم فهموا قول ربنا تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أنت أحيانا قد تحتسب أنك صنعت خيرا، ويوم القيامة تصدم وتصعق بأن هذا لم يقبل منك، إما لأنك صنعته رياء، أو لم تكن مخلصا فيه، أو لم تكن متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه. يعني مثلا هؤلاء الصوفية الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، يذكرونه كثيرا ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون حب النبي وحب الرب العلي، ونحن لا نكذبهم في حبهم له، لكن السؤال: هل يؤدون العبادات ويؤدون الذكر، والذكر عبادة، هل يؤدون عبادة الذكر كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، أم يؤدونها بطريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يؤدونها بطريقة فيها رقص وفيها تمايل يمنة ويسرى، وهكذا. لم يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بهذه الطريقة، إذن فهم أدوا عبادة ولكن خالفوا فيها طريقة النبي وهدي النبي، وزعموا أن لهم طرقا أخرى، ويقال الطريقة كذا والطريقة كذا وطريقة الشيخ فلاني، وهذه الطرق كلها مسدودة أن توصل إلى الله إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إن صنعوا أي عبادة، أو أي إنسان صنع أو تقرب إلى الله بعبادة خالف في هذه العبادة طريقة النبي، لا تقبل أبدا منه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلما نزلت الموت، أو نزل الموت بسليمان التيمي، قيل: أبشر، فقد كنت مجتهدا في طاعة الله تعالى. فقال: لا تقول هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة، قال رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي، يعني شربوا المرقة بس وانتهى الأمر، لأن الأنعام ليس عليها حساب، ليس عليها حساب بالجنة والنار، إنما في نهاية الأمر كوني ترابا. فساعتها يتمنى الكافر لو كان حمارا أو كان بهيمة، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال عمران بن حسين: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي، يقوم بالتجارة، ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. يتمنى أن يكون له إنسان أمين يقوم بتجارته حتى يأكل ويشرب من هذه التجارة، فلا يعيش عالة على الناس ويتفرغ للعبادة. وكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنهما كالشراك البالي، من كثرة الدموع حفرت الدموع في خديه مجرى. وقالت عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا ليتني كنت نسيا منسيا. قال هرم بن حيان: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا، ولم أكابد الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر لونه وتغير، فيقال له: ما لك؟ يقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ إنني سأقوم لأصلي لله تبارك وتعالى، لأقف بين يدي. فهو كان يستشعر أنه كان يرى الله، فلم يتحمل قلبه هذا المشهد، فكلما تذكر هذا عند الوضوء اصفر لونه. وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل، لا يكاد يفطر ولا ينتهي من البكاء. ولما حضرت معاوية ابن أبي سفيان الوفاة، قال: أقعدوني. فأقعدوه، فجعل يذكر الله تعالى ويسبحه ويقدسه، وكان يقدس الله. ثم قال مخاصما لنفسه، قال: الآن تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانهدام؟ ألا كان ذلك وغصن الشباب نضير ريان؟ وبكى حتى على بكاؤه، ثم قال: هو الموت، لا منجى من الموت، والذي أحاذر منه الموت أدهى وأفظعه. يعني ليست القضية قضية الموت فقط، ولكن ما بعد الموت، أين سيؤمر به، إلى جنة أم إلى نار؟ ثم قال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الذلة، وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. وانظر عندما يروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دنا منه الموت دعا بحراسه ورجاله، فلما دخلوا عليه قال: هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا: لا. قال: فاذهبوا وتفرقوا عني. ثم دعا بماء فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال: احملوني إلى المسجد. ففعلوا، فقال: اللهم إنك أمرتني فعصيت، وأتمنتني فخنت، وحددت لي فتعديت، اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، بل مذنب مستغفر، لا مصر ولا مستكبر. وهذا شيء يفوق الخيال. أخي الحبيب، هل تصدق أن هناك من سمع أصوات المعذبين والمنعمين في قبورهم؟ قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه أهوال القبور، قال: وقد أطلع الله عز وجل من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث، حتى سمعوه وشاهدوه عيانا. ونحن نذكر بعض ما بلغنا من ذلك. فعن عبد الله بن عبيد الأنصاري أنه قال: كنت ممن دفن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان أصيب يوم اليمامة، في معركة اليمامة أيام مسيلمة الكذاب. فلما أدخلناه القبر بعد أن مات، قال: فلما أدخلناه القبر سمعناه يقول: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان الرحيم. فنظرنا فإذا هو ميت، ميت، لكنهم سمعوه يتكلم. وعن طريق العلاء بن عبد الكريم أنه قال: مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر، قال أخوه فدفناه، فلما انصرف الناس قال: وضعت رأسي على القبر فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربك ومن نبيك؟ فسمعت صوت أخي وهو يقول: الله ربي ومحمد النبي. قال الآخر: فما دينك؟ قال: الإسلام. وروي ابن أبي روى ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين بإسناده عن أبي غالب صاحب أبي أمامة أن فتى بالشام حضره الموت فقال لعمه: أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت تصنع بي، هي التي تحاسبني يعني وهي أمي، فيا عمي هل تظن أو ماذا تظن أن تصنع أمي بي؟ قال: إذن والله تدخلك الجنة. فقال الشاب: والله لله أرحم بي من والدتي. فقبض الفتى في مرضه فمات. فجزع عليه عبد الملك بن مروان، وكان ملك وكان أمير المؤمنين في بلاد الشام، قال: فدخلت القبر مع عمه فخطوا له خطا ولم يلحدوه بعد، لم يدفنوه. قال: فقلنا باللبن، يعني الطوب والحجارة الغير محروقة بالنار، فسوينا عليه فسقطت منها لبنة، فوثب عمه فتأخر. قلت: ما شأنك؟ لماذا تأخرت؟ قال: ملئ قبره نورا وفسح له مد البصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو يعذب. حقيقة أذكر لك موقف. تذكر من عدة سنوات قلائل حادثة سمعوا عذاب القبر لما قام بعض حفارين المناجم وغيرها، وانت سمعت الصوت ده والصوت ده مسجل، لما قاموا بوضع أجهزة تسجيل في بعض القبور وسمعوا صوت من يعذبون في القبور. بلاش الحادثة دي، أذكرك بحادثة أخرى. ارجع بالذاكرة لعشر أو خمستاشر سنة. فاكرين الممثل، مش متذكر اسمه ايه، صلاح قبيل. فاكرين الحادثة بتاعته وغيره وغيره وهكذا. فالمقصود والحادثة لما كان ولدين صغيرين قارون في الفيوم، لما كان موضوع ميراث تقريبا على ما اذكر، والرجل دفن ولد وبنت صغارين اطفال، واحد توفى وعندهم مال وراث، فالولدين هيورثوا حتى لا يرث الاطفال، يعني بحيث ان يكون الوارث غير موجود، فاللي يرث مين؟ العم في الحاله دي. جم يدفنوا بعد كده، بعد مده اللي هو التربي جه يدفن بعد مده، فوجئ لقى الولد والبنت لهم عايشين جدا، وكانوا بيحكوا بعد كده، حكوا وقالوا ان في بعض حد كان بيجي لهم في القبر يعطيهم الطعام، وكان يديهم فاكهه، ووجدوا ان امهم هي اللي ميته معاهم في القبر، كانت على ما اذكر بتعطيهم طعام او عنب حاجه زي كده. اديهم اكل وشرب، اللي عندنا برضه كلام قصه طويله بجد. كنت طلعوا بعد كده عاشوا، طلعوا عاشوا. محمود راح يدفن مثلا الموتى؟ لا، هو بيسال على الطفلين. عاشوا بعد كده؟ عاشوا عايشين. مين بقى مفتي الديار والشيخ محمد سيد طنطاوي امر ان البني ادم ده يدفن صحي زي ما هو. فلذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: قد سمع غير واحد اصوات المعذبين في قبورهم، وقد شهد من يخرج من قبره وهو يعذب. اللي عاوز يسأل أسئلة من دي أو يتبين لها اسأل الجالسين في المقابر باستمرار، التربي اللي بيدفن يحكي لك مواقف وأحداث بتحصله بيسمعها بالليل دايما. ده غير ان انت تشوف حلم، ده حقيقة. وقال ايضا قد يكشف لكثير من ابناء زماننا يقظة ومناما، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ايه، قد يكشف لكثير من ابناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك امور كثيرة. وقال ايضا وقد انكشفت لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا أصوات المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 296. وقال ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قال رؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك. سؤال والكلام ده قاله ابن القيم في كتابه الروح في صفحة 93. ألا تشهد معي أن كثير من الناس يرى الجن أحيانا؟ احيانا يرى الجن لكن لا يرى الجن على صورته الحقيقيه، لان الجن لا يرى على صورته الحقيقيه، انما يرى ايه، خيال او يرى متمثل في اي صوره. خلاص كده، يبقى في ناس ايه ترى الجن في الحقيقه في اليقظه وليس في المنام. احيانا ناس ترى الملائكه، احيانا ناس ترى الملائكه اما يرونهم نور أو يرونهم متمثلين في أشخاص. زي إيه؟ زي الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر رضي الله عنه وارضاه المتفق عليه في البخاري ومسلم، بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. الحديث ده في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. يبقى الصحابة رأوا جبريل متمثل في صورة إيه؟ إنسان. أحيانا أيضا كذلك عبد الله بن عباس في يوم من الأيام ذاهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم النبي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف يكلم رجل. خلاص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له من هذا الذي كنت تكلمه يا رسول الله؟ فالنبي قال له أرأيت الذي أكلمه؟ قال نعم. قال رأيته بعينك؟ قال نعم. قال هذا جبريل. سيدنا عبد الله بن عباس ايه؟ شاف سيدنا جبريل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في هذا اليوم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التفسير. ولذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حبر الأمة. كذلك أيضا يعني أكثر من موقف، أحد الصحابة لما كان يقرأ سورة الكهف وكان ابنه ينام في أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ أسيد، هذه الملائكة جاءت تستمع القرآن، تستمعه منك غضا طريا، ولو استمرت في القراءة لأصبحت الناس ترى الملائكة عيانا في الطريق. لما كان ابنه ينام في المدود بتاع الفرس اللي هو المكان اللي بياكل فيه الفرس، وكل ما يقرأ سورة الكهف يجد ان الفرس تهيج فخشي على ابنه، فبينظر للسماء مرة واحدة كده فوجئ لقى ظلة او شيء عامل زي النجفة مضيء كان مقترب من رأسه ونزل، لما نظر لها بدأت تبتعد مرة اخرى وذهبت الى السماء، رأى الملائكة. وهكذا، عايز انت تشوف الموضوع ده بنفسك، انت عايز تشوف بنفسك او تتأكد الموضوع ده. الدواب هي التي ترى الجن والملائكة وتشعر بها. خذ مثلا أعزكم الله أي دابة، حمار مثلا ولا حاجة، وروح عند قبور اليهود أو النصارى، ابعد عن قبور المسلمين، وضع هذا الحمار أو هذه الدابة عند هذا القبر وشوف ماذا سيصنع، ماذا ستصنع هذه الدابة؟ ستفر حدث الكلام ده مع ابن القيم رحمه الله، قال فرأيت الدابة قد جاءها الإسهال لما سمعت عذاب القبر وفرت. وده بيعمل برضو بالفعل، جزاك الله خيرا، في بعض القرى والأرياف تجد مثلا لما يكون الدابة أعزكم الله البقرة أو الجاموسة أو الحمار أو غيرها عندها إمساك، يعملوا إيه؟ ياخدوها عند القبور، عند قبور غير الصالحين وغير المسلمين، ويضعوها تستمع لعذاب القبر، يجي لها إسهال على طول، وتجده ينفر ويفر. الحديث صحيح إن الدابة في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يركب دابته، كاد يسقط صلى الله عليه وسلم من على دابته لما مر بقبرين، فقال أيعرف منكم أحد أصحاب هذه القبور؟ قالوا نعم يا رسول الله، إنهم كانوا قد دفنوا في الإيه؟ في الجاهلية. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وغيرها وغيرها. فالأحاديث والأمور الواردة في هذا تاريخيا وأمورا مشاهدة وأخبارا متواترة ومنقولة، كل هذا إيه؟ يؤكد ما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال هذا، لكن ليس في كل الأوقات. وماذا تصنع معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة إخوانا لكم من الجن. خلي بالك إخوانا لكم يعني إيه؟ يعني في منهم مسلمين وفي منهم نصارى وفي منهم يهود وفي منهم مجوس وفي منهم صابئين وفي يبقى ديانات مختلفة. في المدينة المنورة يعني الجن في كل مكان، بل وإحنا جالسين دلوقتي في المسجد ممكن يكون جالس معانا جن مسلم، مفيش مانع. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إن المدينة أو أي مكان بيسكن فيه الناس بيبقى متواجد معهم الجن، حتى البيوت نفسها، البيت الشقة اللي أنت بتسكن فيها معاك العمار، عمار البيت دول اللي هم ليه نوع من أنواع الجن يسمى الإيه؟ العامر. العامر اللي هو إيه؟ بيسكن مع الإنسان، خلاص، وحاله بيكون على حال الإنسان الساكن معاه، أي إنسان. فلو كان صاحب البيت على صلاح وتوقى كانوا العمار على صلاح وتوقى، خلاص، وإن كانوا عياذا بالله أصحاب البيت فسقة كانوا عمار البيت فسقة مثلهم، والطيور على أشكالها تقع. فلذلك المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الامر للصحابة. ففي يوم من الايام رجعوا من غزوة، فكان هناك شاب مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث الزواج في هذه الغزوة، فصارع للعودة لبيته وسبق النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الجيش الاسلامي قبل ان يعود المدينة، لانه كان فيه شبق لزوجته، كان محتاج زوجته، اللي كان الشاب وحديث الزواج وخرج للغزوة فأراد أن يرجع لزوجته مرة أخرى. فلما رجع إذا بزوجته واقفة على باب الدار، وهو رجل مسلم عربي غيور عنده نخوة، سيبك بقى من اللي إيه؟ من اللي في هذه الأيام عياذا بالله إلا من رحم ربي، أشباه الرجال وليس الرجال. فهو وجد امرأته على الباب فغضب وأخرج رمحه وكاد أن يقتل امرأته. ما الذي أخرجك على الباب؟ قالت لا تقتلني، ولكن ادخل للدار فانظر ماذا فيها. فدخل فوجد ثعبانا كبيرا في الدار، فماذا صنع؟ أخذ حربته فقتل الثعبان. خلاص، الحكاية دي من اللي بيحكيها زوجته. فجأة بعد أن الثعبان قتل وضرب بالحربة انتفض الثعبان بعدما مات، انتفض ثم قام فصرع الشاب، مات الاثنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الحيات فأنزلوهم ثلاثا. ليه؟ لأن الجن بيتشكل في أشكال الإيه؟ الحيات. فاديله إنذار ثلاث أيام أو ثلاث مرات، انصرف يعني مثلا تقول له إيه؟ أستحلفك بالله أو أناشدك الله، مثلا بيننا وبينكم مثلا ايه عهد الله وميثاقه، او اذكركم بعهد سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام، او مثلا ايه زي ما بعض الناس في الارياف بيقول حد الله ما بيننا وبينكم لا تؤذونا ولا نؤذيكم، برضو نفس الحكايه. فان انصرف كان جن مسلم خشي ان تصيبه فانصرف، وان لم ينصرف بقى حاجه من الاثنين، اما ثعبان حقيقي فان قتلته لا شيء عليك، واما يكون جن متمثل في صورة ثعبان ولكنه لم يخرج بعدما أذنته، هنا إن عاقبته أو قتلته لا شيء عليك، ما يقدروش أهله ولا عشيرته تنتقم منك. ليه؟ لأن خلاص هو اللي عانت. فهمت المقصود؟ ربما يكون جن مسلم. لا مسلم. ربما يكون جن مسلم. واحد نعم. واحد سألتك كده لخلانا وجاء وقرا وحط قال ده كان حاجه ربنا سبحانه وتعالى نزل جدي يحارس لي هو قاعد في جن على طول. لعله كان لعله كان جن مسلم وكان نعم. وبعد موت ابيك لم يظهر هذا الثعبان. علامات سوء الخاتمه. عياذا بالله. نعرف ازاي ان فلان من الناس مات عياذا بالله وختم له عياذا بالله بخاتمة السوء؟ تظهر عليه علامات، لكن هذه العلامات تنقسم الى اقسام. منها علامات سوء الخاتمة قبل الموت، قبل ما يموت بتظهر عليه، ومنها علامات سوء الخاتمة عند التغسيل تظهر، واسألوا المغسلين وانتوا تعرفوا، ومنها علامات سوء الخاتمة عند الدفن، ومنها علامات سوء الخاتمة بعد الدفن. إذن هناك علامات تظهر على العبد تدل على أنه قد ختم له بسوء أو ختم له بخاتمة حسنة. فمن علامات سوء الخاتمة منها ما يحدث قبل الموت، ومنها ما يحدث عند الموت، ومنها ما يحدث بعد الموت، ومنها ما يحدث عند الدفن وأثناء الدفن. وفي أثناء الدفن دي سأحدثك عن حادثة حدثت حديثا، ومنها ما يحدث بعد الدفن. نعرفها ازاي دي؟ هتجيلي بقى انت الدرس الجاي ان شاء الله عشان اكلمك على علامات سوء الخاتمة في الاسبوع المقبل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.